إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين، واشكروا ربكم على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن من نعم الله علينا في هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأمان، والائتلاف بين الراعي والرعية، واتحاد الصف واجتماع الكلمة. فقد دفع الله عنا بفضله ورحمته ما ابتليت به كثير من البلاد من الفتن المدلهمة والتفرق العظيم والفساد العريض. فاعرفوا يا عباد الله، اعرفوا قدر ما أنتم فيه من النعمة، واشكروا الله عليها بقلوبكم وألسنتكم وأعمالكم، واحذروا مما يكدر صفوها ويزرع بينكم الفتن ويشعل نارها. فأعداؤكم بكم يتربصون، وهم من كل حدب وصوب يترقبون، يفرحون بافتراق كلمتكم وانصداع صفكم لينالوا منكم حظهم ويشفوا غيظهم. لا بلغهم الله آمالهم ولا حقق لهم مرادهم. معاشر المسلمين، وإن من طرق الأعداء الملتوية التي تفتك بالأمة وربما أدت إلى إشعال نار الفتن بين المسلمين وتفريق صفهم وإضعاف وحدتهم، ما يعرف بالشائعات التي تبث بين وقت وآخر لتشكيك المسلمين في المسلمات، وتهييج الرعية على الراعي، ونشر الأخبار الكاذبة والقصص المختلقة. والشائعات يا عباد الله هي أخبار ذات مصدر مجهول، تتعلق بأمر يهتم الناس به، مما يجعلها سريعة الانتشار بينهم. ونشر الشائعات معروف منذ القدم، فلم يسلم منها الأنبياء عليهم السلام. فأول الرسل نوح عليه السلام أشاع قومه أنه يريد الزعامة والإمارة عليهم، فقالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشاع المشركون عنه الكثير من الشائعات، فقالوا: كاهن وساحر ومجنون وكذاب. فتولى الله جل وعلا الدفاع عنه فقال: ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وفي قصة الإفك تولى رأس المنافقين إشاعة الطعن في عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات، فأنزل في براءتها آيات تتلى إلى يوم القيامة. وفي آخر خلافة عثمان رضي الله عنه روج المغرضون عنه الإشاعات الباطلة، واتهم بما هو منه براء، فوجدت تلك الإشاعات آذاناً صاغية من الرعاع والأعراب والأحداث الذين لم يتربوا على العلم، حتى آل الأمر إلى قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مظلوماً. فوقع السيف في هذه الأمة، وتتابعت بعد ذلك الفتن إلى يومنا هذا. وهنا وقفة يا عباد الله، وهي أن الشائعات ضد ولي الأمر إذا كانت قد أدت دورها في إشعال الفتنة في زمن عثمان رضي الله عنه، فحصل بسببها ما حصل، فتأثيرها في زماننا هذا في إشعال الفتن وتفريق الصف أولى وأولى، إذ لا يبلغ الولاة في هذه الأزمنة شأو عثمان رضي الله عنه، ولا الرعية يبلغون مبلغ رعيته. عباد الله، لقد أدب الإسلام أتباعه بأدب عظيم لو عمل به المسلمون ما انتشرت بينهم الشائعات والأراجيف. ذلكم الأدب يتمثل في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة: فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. رواه البيهقي في السنن الكبرى. وقال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم، أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطًا للمؤمنين وسرورًا لهم وتحرُّزًا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. إلى أن قال رحمه الله: وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. انتهى كلامه رحمه الله. وعن أبي شريح رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير، أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. الحديث متفق عليه. والشاهد منه تثبت أبي شريح رضي الله عنه، فهو قد حدث بهذا الحديث الذي سمعته أذناه ووعاه قلبه وأبصرت عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تكلم به، وهذا غاية ما يكون من التثبت في رواية الأخبار. فما أحوجنا إلى التحري والتثبت فيما ننقله عن غيرنا. وما انتشرت الإشاعات إلا بإغفال هذا الأدب، فتجد أحدهم ينقل خبرًا ويجزم به وهو لم يسمع ولم يرى ولا حدثه من سمع أو رأى، وإنما نقل ما يسمعه في المجالس ويتناقله الناس فيما بينهم. فصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. رواه أبو داود. والزعم يقال غالبًا في كلام لا سند له ولا تثبت فيه. ويشتد أمر الإشاعة يا عباد الله إذا كانت تخالف عقيدة الإسلام، فما يشاع بين فينة وأخرى أن القيامة ستقوم في يوم كذا، أو أن فلانا من الناس سيموت في هذا العام، وما شابه ذلك من الإشاعات، فهذا كله من الرجم بالغيب المخالف لقول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، وقوله سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه،